ومنهجا لم تترك منه بنيات الطريق سوى اسمه، ومحجة أي طريق سفت عليها السوافي أي الرياح فطمست رسومها وأغارت عليها الأعادي فغورت مناهلها وعيونها أي بعدتها في الأرض، فحال سالكها غريب بين العباد فريد بين كل حي وناد، بعيد على قرب المكان وحيد على كثرة الجيران، مستوحش مما به يستأنسون، مستأنس بما به يستوحشون، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى من حاله وحالهم، حتى أنهاه ذلك إلى قوله: والمقصود أن هذه الهجرة النبوية شأنها شديد وطريقها على غير المشتاق وعير بعيد. ثم بين رحمه الله تعالى أن حقيقة هجرة القلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نور يتلألأ، ولكن العبد لا يزال خابطا في ظلامه، وبدر أضاء مشارق الأرض ومغاربها، ولكن العبد هو غيمه وقتامه، يعني غباره الذي يعلوه فيحول بين وصول ذلك النور والضوء إليه، ومنهل عذب صاف، ولكن العبد كدره بتجافيه له، ومبتدأ له خبر عظيم، ولكن ليس عند العبد خبره إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه يبين بعد حقيقة هذه الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنذر بين يدي بيانه بالتنبيه إلى سماع شأن هذه الهجرة، ليعلم المرء نفسه بعد المحاسبة هل هو من المهاجرين لها أي المباعدين لها، أو المهاجرين إليها أي القاصدين إليها. فالناس باعتبار هذه الهجرة نوعان: أحدهما امرئ هاجر لتلك الهجرة أي مباعد لها ومفارق، والآخر امرئ مهاجر إليها أي قاصد إليها ومبتغ. ثم بيّن رحمه الله تعالى حقيقة الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها سفر الفكر في كل مسألة من مسائل الإيمان، ونازلة من نوازل القلوب، وحادثة من حوادث الأحكام، إلى معدن الهدى ومنبع النور المتلقى من فم الصادق والمصدوق صلى الله عليه وسلم. فحقيقة هجرة القلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تلمسه طريقه وهديه وسنته صلى الله عليه وسلم في كل حال من الأحوال يعرض له، وكل باب من الأبواب يروم فتحه مما يتعلق بالخبريات أو الطلبيات، فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته، وإلا فاقذف بها في بحر الظلمات، وكل شاهد عدله هذا المزكي الصادق، وإلا فعده من أهل الريب والتهمات. فهذا هو حد هذه الهجرة وحقيقتها المفصحة عنها اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مرد الهجرة إليه صلى الله عليه وسلم هو كمال اتباعه وطاعته وامتثال أمره وتصديق خبره. ثم رجع رحمه الله تعالى إلى نعي حال الناس ممن ترك الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلبه مرتضيا الإقامة في مدينة طبعه وعوائده، أي إلفه الذي اعتاده وسار عليه، القاطن في دار مرباه ومولده، أي الذي بقي في الدار التي تربى فيها وولد فيها متمسكا بقول القائل: إنا على طريقة آبائنا سالكون، وإنا بحبلهم مستمسكون، وإنا على آثارهم مقتدون. فهؤلاء ليس لهم من الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقلوبهم نصيب، بل هم مقيدون بأهوائهم وآرائهم وعادات آبائهم وبلدانهم. وهذه المقالة الشائعة بالتعويل على الأسلاف والأكابر وترك الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نشأت كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى من الإخلاد إلى أرض البطالة، فرضي المرء أن يكون من البطالين، وتولد ذلك بين بعل الكسل وزوجته الملالة، فلما تزوج الكسل وهو البعل الملالة أولدها تلك البطالة التي يخلد فيها المرء إلى طريقة آبائه وأجداده،

المرض وبين الصحيح السليم، وإن لم يحسن وصف الصحة والعبارة عنها. وكذلك فرق بين وصف الخوف والعلم به وبين حاله ووجوده. وتأمل تأكيده سبحانه لهذه الأمور المذكورة. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان معنى الهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالقلوب، بيّن أن هذه الهجرة فرض على كل مسلم، وهي مقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله، كما أن الهجرة الأولى مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. فحاصل معنى هاتين الهجرتين أن هجرة قلب العبد إلى الله تكون بالعبادة، وهجرة قلب العبد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تكون بالاتباع. وهذان المعنيان هما المذكوران في الشهادتين. وعن هاتين الهجرتين يسأل العبد في البرزخ ويطالب بهما في الدنيا، فهو مطالب بهما في الدور الثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. قال قتادة بن دعامة: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. فالسؤال الأول يتعلق بهجرة القلب إلى الله، والسؤال الثاني يتعلق بهجرة القلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهاتان الهجرتان من عيون العلم وجوامعه التي ينبغي أن يستفرغ المرء وسعه في تفهم تعلقاتهما ودوام الدوران مع مسائلهما. وللمصنف خاصة كلام مبثوث في جملة من كتبه يحسن قرن بعضه ببعض، ذكر طرفا منه في كتاب مدارج السالكين، وطرفا آخر في طريق الهجرتين، وطرفا ثالثا في نونيته في فصل ابتدأه بقوله: واجعل لقلبك هجرتين ولا تنم، فكلاهما على كل امرئ فرضان، إلى آخر ما ذكر. فينبغي أن يعتني المرء ولا سيما طالب العلم بالاطلاع على ما يفتقر إليه من علم هاتين الهجرتين حتى يقع منه تحقيقهما. فإن الإنسان إذا كان جهولا بهما فلا طريق له إلى القيام بحقوقهما، وأما مع العلم فإن العلم خير عون على امتثال ما تأمر به هاتان الهجرتان. ومن بدائع كلامه رحمه الله تعالى في مدارج السالكين عند ذكر هجرة القلوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم قوله: ومن لم يشتغل قلبه بهاتين الهجرتين فليحث على رأسه الرماد، وليرجع إلى نفسه، ويراجع إيمانه من أصله، ويقتبس علما من قبل أن يقال له ارجعوا من وراء ارجعوا على الصراط من وراء السور. انتهى كلامه. فمن لم يشتغل بتحقيق معنى الهجرتين في الدنيا صار نصيبه الرد يوم القيامة على الصراط، أن يرجع وراءه، لعله أن يصيب نورا يستدل به على ما يهديه إلى ما فيه نجاته. ولو كان التمس في الدنيا نورا يتبين به حقيقة الهجرتين ويطلع به تمام اليقين على معانيهما وما تعلق من أحكامهما، لكان ذلك زادا ونجاة له يوم القيامة. فالعلم بهاتين الهجرتين من أعظم العلوم وأجلها وأرفعها، وحاجة العبد إليه ماسة، بل هي فوق حاجته إلى الطعام والشراب، فإن الطعام والشراب قوام الأبدان، وأما هاتان الهجرتان فهما قوام الأرواح. والناس لا يتفاضلون بمقادير أجسامهم وأبدانهم وأموالهم وأنسابهم، وإنما يتفاضلون بمقادير ما في قلوبهم وما يقع منهم من الأعمال. ولا تكون القلوب مشتملة على الكمالات، ولا الأعمال حاوية للفضائل، إلا إذا تحقق من العبد هاتان الهجرتان. فينبغي أن يجتهد طالب العلم في فهم هاتين الهجرتين، وأن يجعلها دائما بين ناظريه، فيهاجر قلبه في جميع أحواله إلى الله عز وجل بالإخلاص والعبادة، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء والاتباع. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى ما يشهد أن هاتين الكلمتين هما مضمون الشهادتين بذكر قوله تعالى: فلا ورب لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبين أن الله عز وجل أقسم في هذه الآية بنفسه أنه لا يثبت لهم إيمان ولا يكونون من أهله حتى يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع موارد النزاع، لا يستثنى من ذلك شيء، لأن لفظة ما الواقع في قوله تعالى ما شجر بينهم دالة على العموم، فإنها موضوعة في لسان العرب للدلالة عليه كما هو معلوم في علم العربية والأصول. ثم إن الله سبحانه وتعالى لم يقتصر على نفي الإيمان عنهم إذا لم يوجد تحكيمه، حتى ضم إليه انشراح صدورهم بحكمه، فلا يجد في أنفسهم حرجا وهو الضيق والحصر من حكمه، بل يتلقوا حكمه صلى الله عليه وسلم بالانشراح ويقابلوه بالقبول، لأنهم يأخذونه على إغماض فيه ويشربونه على أقذاء أي أقذار، فإن هذا مناف للإيمان، بل لا بد أن يكون أخذه بقبول ورضا وانشراح صدر. ثم قال رحمه الله: ومتى أراد العبد أن يعلم منزلته من هذا فلينظر في حاله وليطالع قلبه عند ورود حكمه على خلاف هواه وغرضه أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونها، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ثم سبح متعجبا من حال أناس يوجد فيهم منازعة لما تضمنته هذه الآية من التسليم وانشراح الصدور لحكمه صلى الله عليه وسلم، فقال: فسبحان الله، كم من حزازة في قلوب كثير من الناس من كثير من النصوص، وبودهم أن لو لم ترد، وكم من حرارة في أكبادهم منها، وكم من شجن في حلوقهم من مردها، وستبدو لهم تلك السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم تبلى السرائر. فإن كثيرا من الناس ربما حملته الأنفة التي يجدها في نفسه والاستكبار الذي يعلوه عن الإخلاد إلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبواب من الدين، وربما ود أن ما ورد في ذلك عنه صلى الله عليه وسلم لم يرد. وفتش هذا في نفسك وفي أحوال الناس تجد شواهده ظاهرة فيهم، فإن الناس سرعان ما يطلبون فلتاتهم من قيد الشريعة الذي زعموه تقيدا لهم، فتجد منهم من يطوي من أحاديث صلى الله عليه وسلم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يروق له هواه، وربما نعتها بشيء من النعوت السيئة التي تنبئ عن سوء ما يضمره قلبه. وربما سمعت أحدا إذا ذكرت له الأحاديث العظام في تحريم التصوير كقوله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار وما في معناه من الأحاديث الواردة في الصحيحين، رأى أن هذا وأدا للأذواق السليمة وكبتا للفنون الجميلة. ويقابله آخر إذا حدثته بما أوجبه الله عز وجل في باب طاعة أولاة الأمر وما جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث، ظن المسكين أن في ذلك تأييدا للسلاطين الظالمين وإخلادا إلى طريقتهم، وما ذاك إلا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. والمتبع العاقل يعلم أنه لا يرضي هؤلاء وهؤلاء، فإذا كان تام العقل علم أن المقصود الأعظم هو طلب رضا الله سبحانه وتعالى. سخط من الخلق من سخط ورضي من الخلق من رضي، فإن الله عز وجل أمرك بطلب رضاه ولم يأمرك بطلب رضا الناس، ورضا الله سبحانه وتعالى هو في طاعته واتباع شرعه والاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم. فمن أخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى رضي الله سبحانه وتعالى عنه، وإذا رضي الله عنك فلا تبالي بمن سخط عليك، فإنك إذا كان الله معك لم تفقد شيئا، وإذا لم تكن مع الله فإنك لن تجد شيئا. فمن عقل هذا المعنى ودار مع الشريعة وجعل سلطانها حاكما على نفسه سلم، وأما من جعل هواه حاكما على الشريعة فطوى منها ما طوى وأظهر منها ما أظهر، وتكلم بشيء يريده تبعا لهواه في وقت ثم طواه في وقت آخر، فلعمري إن هذا من أعظم دلائل الهوى. ومظاهر ذلك في زماننا هذا كثيرة، فأنت تسمع أحدهم تارة يعيب بعض المتكلمين فيه بذكر الأحاديث الواردة في الرويبضة، فهو يرى أن في الناس سقطاً لا يؤبه بهم ولا يؤخذ برأيهم ولا يعول على قولهم، وهذا حق. فإذا جاء في معترك آخر ومقام ثان دعا إلى المشاركة الشعبية التي يزج فيها بالساقط واللاقط والعاقل والسفيه والصاحي والمجنون، وأما المتبع للسنة فهو ينزل هذه الأحاديث في مقامها، فلا يستعملها تارة سلاحا للدفاع عن نفسه، ولا يستعملها تارة سلاحا للوصول إلى أغراض خفية، وإنما يستعملها السني المتبع للاهتداء والاقتداء بطريق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف بعد أن الله سبحانه وتعالى أكد ما ذكره من وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بضم قوله تعالى إليه ويسلم تسليما، فذكر الفعل مؤكدا له بمصدره القائم مقام ذكره مرتين، وهو الخضوع له والانقياد لما حكم به طوعا ورضا حتى لا يجد المرء في نفسه شيئا. وسيعيد المصنف رحمه الله تعالى هذا المعنى مفصلا في تفسير معاني الآية فيما يستقبل. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى أن ما ذكره من العبارات ليس محصلا للأمر، بل هو أمر يوجد في القلب ويستقر في سويدائه، يعني في جوفه، والسويداء تصغير سواد القلب أي جوفه وداخلته، والعبارة تعجز عن الإفصاح عن الحقائق القلبية، وهذا أمر نوه به ابن القيم رحمه الله تعالى في عدة كتب، فإن اللسان يعجز عن البيان عما يجده المرء من الذوق في قلبه. ثم بين رحمه الله تعالى أنه ثم فرق بين علم الحب وحال الحب، فإن من الناس من يكون عنده علم من الحب لكنه لا يجد حقيقته حتى يدخل فيه، وفرق بين المريض العارف بالصحة والاعتدال وهو مدخن بالمرض، وبين الصحيح السليم وإن لم يحسن وصف الصحة والعبارة عنها، وكذلك فرق بين وصف الخوف والعلم به وبين حال وجوده، وهذا نظير المذكور في ترتيب مراتب اليقين أنها ثلاث مراتب، أولها مرتبة علم اليقين، وثانيها مرتبة عين اليقين، وثالثها مرتبة حق اليقين، فما يجده المرء في كل مرتبة من مراتبها يختلف باعتبار إدراكه وقوة وثوق النفس فيه بحسب حال تلك المرتبة. نعم، أحسن الله إليكم. وتأمل تأكيده سبحانه لهذا المعنى المذكور في الآية بوجوه عديدة من التأكيد، أولها تصديرها بلا النافية وليست زائدة كما يظن من يظن ذلك، وإنما دخولها لسر في القسم وهو الإذان بتضمن المقسم عليه للنفي، وهو قوله لا يؤمنون، وهذا منهج معروف في كلام العرب، إذا أقسموا على نفي شيء صدروا جملة القسم بأداة نفي مثل هذه الآية، ومثل قول الصديق رضي الله عنه لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه، وقال الشاعر فيعطيك سلبه وقال الشاعر فلا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر، وقال الآخر فلا والله لا يلفى لما بي ولا لديهم أبدا دواء، وهذا في كلامهم أكثر من أن يذكر. وتأمل جمل القسم التي في القرآن المصدرة بحرف النفي كيف تجد المقسم عليه منفيا ومتضمنا لنفي، ولا يخرم هذا قوله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم، فإنه لما كان المقصود بهذا القاسم نفي ما قاله الكفار في القرآن من أنه شعر أو كهانة أو أساطير الأولين، كيف صدر القسم بأداة النفي ثم أثبت له خلاف ما قالوه، فتضمنت الآية معنى ليس الأمر كما يزعمون ولكنه قرآن كريم، ولهذا صرح بالأمرين النفي والإثبات في مثل قوله فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم وكذلك قوله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه والمقصود أن افتتاح هذا القسم بأداة النفي يقتضي تقوية المقسم عليه وتأكيده وشدة انتفائه وثانيها تأكيده بنفس القسم وثالثها تأكيده بالمقسم به وهو يقسمه بنفسه لا بشيء من مخلوقاته وهو سبحانه يقسم بنفسه تارة وبمخلوقاته تارة ورابعها تأكيده بانتفاء الحرج ووجود التسليم وخامسها تأكيد الفعل بالمصدر وما هذا التأكيد والاعتناء إلا لشدة الحاجة إلى هذا الأمر العظيم وأنه مما يعتنى به ويقرر في نفوس العباد بما هو من أبلغ أنواع التقرير لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الإشارة المجملة إلى معنى الآية المقدمة فلا وربك لا يؤمنون رجع رحمه الله تعالى ثانية لبيان بعض من تضم فيها تفصيلا فقال وتأمل تأكيده سبحانه لهذا المعنى المذكور في الآية بوجوه عديدة من التأكيد منفعة تكثيرها تقوية المعنى المذكور فيها فإن تكرار المؤكدات يراد به تقوية المعنى الذي انتظم في الكلام المذكور وابتدأ ذلك بعدها قائلا أولها تصديرها بلا النافية أي في قوله فلا وربك وهذه لا ولاء هذه ليست زائدة كما يظنه بعض المتكلمين لكن من دقائق السياق القرآني أن القسم إذا كان متعلقا بمنفي فإن لا النافية تذكر في مقدمه فقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون قسم على منفي وهو عدم الإيمان فلما كان المقسم عليه منفيا أوردت لا النافية في أوله وهذا مضطرد في القرآن الكريم ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يقدح في هذه الكلية في التصريف القرآني قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم فإن ظاهر السياق أن القسم قدم بين يديه لا النافية مع عدم وجود النفي وبين المصنف رحمه الله تعالى أن المقصود بهذا القسم نفي ما قاله الكفار فالنفي موجود معنى لا مبنى وحينئذ فإن ذكر لا النافية قبل القسم موجبه وجود النفي فيما بعدها إما مبنى وإما معنى فمن المبنى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون فإن وجود النفي ظاهر هنا في بناء الكلام وأما معنى ففي قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم فإن النفي مضمن معناه لأنه أريد بإثبات عظمة القرآن وكونه كريما نفي ما يدعيه المشركون من أنه شعر أو كهانة أو أساطير الأولين ثم بيّن رحمه الله تعالى بعد ذلك ثانيها وهو تأكيده بنفس القسم لأن القسم من أنواع المؤكدات وذلك بقوله تعالى وربك وثالثها تأكيده بالمقسم به وهو إقسامه بنفسه لا بشيء من مخلوقاته وهو سبحانه يقسم بنفسه تارة وبمخلوقاته تارة لكن ما أقسم فيه الله عز وجل بنفسه فهو أعظم تأكيدا وأجل مقاما مما أقسم الله عز وجل فيه بمخلوق من مخلوقاته وهذه الآية أقسم الله عز وجل فيها بنفسه العظيمة سبحانه وتعالى ورابعها تأكيده بانتفاء الحرج أي الضيق ووجود التسليم وخامسها تأكيد الفعل بالمصدر الذي هو تسليما ثم قال وما هذا التأكيد والاعتناء إلا لشدة الحاجة إلى هذا الأمر العظيم وأنه مما يعتنى ويقرر في نفوس العباد بما هو من أبلغ أنواع التقرير نعم أحسن الله إليكم وقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذا دليل على أن من لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى به من نفسه فليس من المؤمنين. وهذه الأولوية تتضمن أمورا، منها أن يكون أحب إلى العبد من نفسه، لأن الأولوية أصلها الحب، ونفس العبد أحب إليه من غيره، ومع هذا فيجب أن يكون الرسول أولى به منها وأحب إليه منها، فبذلك يحصل له اسم الإيمان. ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم المحبة، من الرضا بحكمه والتسليم لأمره وإيثاره على كل من سواه، ومنها أن لا يكون للعبد حكم على نفسه أصلا، بل الحكم على نفسه للرسول صلى الله عليه وسلم يحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده والوالد على والده، فليس له في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف به الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى به منها. فيا عجبا كيف تحصل هذه الأولوية لعبد قد عزل ما جاء به الرسول عن منصب التحكيم ورضي بحكم غيره واطمأن إليه أعظم من طمأنينته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وزعم أن الهدى لا يتلقى من مشكاته وإنما يتلقى من دلالات العقول، وأن ما جاء به لا يهيل يقين إلى غير ذلك من الأقوال التي تتضمن الإعراض عنه وعما جاء به والحوالة في العلم النافع على غيره، وذلك هو الضلال المبين. ولا سبيل إلى ثبوت هذه الأولوية إلا بعزل كل ما سواه وتوليته في كل شيء وعرض ما قاله كل أحد سواه على ما جاء به، فإن شهد له بالصحة قابله، وإن شهد له بالبطلان رده، وإن لم تتبين شهادته له بصحة ولا بطلان جعله بمنزلة أحاديث أهل الكتاب ووقفه حتى يتبين أي الأمرين أولى به. فمن سلك هذه الطريقة استقام له سفر الهجرة، واستقام له علمه وعمله، وأقبلت وجوه الحق إليه من كل جهة. ومن العجب أن يدعي حصول هذه الأولوية والمحبة التامة من كان سعيه واجتهاده ونصبه في الاشتغال بأقوال غيره وتقريرها والغضب والحمية لها والرضا بها والتحاكم إليها وعرض ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، فإن وافقها قبله، وإن خالفها التمس وجوه الحيل وبال في رده ليا وإعراضا، كما قال تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الآية المقدمة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أورد آية ثانية في هذا المعنى، وهي قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وذكر أن هذه الآية دليل على أن من لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من المؤمنين، فمن علامات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بأحدهم من نفسه. وهذه الأولوية كما ذكر المصنف تتضمن أمورا عدة، اقتصر هنا على ذكر أمرين: أحدهما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى العبد من نفسه، وثانيهما ألا يكون للعبد حكم على نفسه أصلا، بل الحكم على نفسه للرسول صلى الله عليه وسلم. فحقيقة الأولوية تنتظم فيها محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة أعظم من محبة العبد لنفسه، وينتظم فيها بعد جريان حكمه صلى الله عليه وسلم على العبد بمنزلة جريان حكم السيد على عبده والوالد على ولده، فليس له في نفسه تصرف إلا ما تصرف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمر والنهي. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى العجب من حال من عزل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن منصب التحكيم ورضي بحكم غيره واطمأن إليه، وزعم أن الهدى والنور والعلم لا يتلقى من مشكات الأنوار الصادرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يتلقى من دلالات العقول، وهذا امرئ رضي بزبالات الأذهان وكناسات العقول قوتا يتقوت به في طلب الهدى، وبئس القوت قوته، ولا مساواة بين حاله وبين حال عبد رضي بالعلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم موردا ومنهلا ومنبعا يقتات منه في طلب العلم والهدى والنور. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه لا سبيل إلى ثبوت هذه الأولوية إلا بعزل كل ما سواه وتوليته في كل شيء وعرض ما قاله كل أحد سواه على ما جاء

أحب الناس إلى العبد، فيقوم به على نفسه ووالديه اللذين هما أصله وأقربيه الذين هم أخص به وألصق من سائر الناس. فإنما في العبد من محبته لنفسه ولوالديه وأقربيه يمنعه من القيام عليهم بالحق، ولا سيما إذا كان الحق لمن يبغضه ويعاديه قبلهم، فإنه لا يقوم به في هذه الحال إلا من كان الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما. وهذا يمتحن به العبد إيمانه، فيعرف منزلة الإيمان من قلبه ومحله منه. وعكس هذا عدل العبد في أعدائه ومن يشنأه، وإنه لا ينبغي له أن يحمله بغض لهم على أن يجنف عليهم، كما لا ينبغي أن يحمله حبه لنفسه ووالديه وأقاربه على أن يترك القيام عليهم بالقسط. فلا يدخله ذلك البغض في باطل، ولا يقصر به هذا الحب عن الحق، كما قال بعض السلف: العادل هو الذي إذا غاضب لم يدخله غضبه في باطل، وإذا رضي لم يخرجه رضاه عن الحق. فاشتملت الآيتان على هذين الحكمين، وهما القيام بالقسط والشهادة به على الأولياء والأعداء. ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الآية، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، إلى تمامها تشتمل على أسرار عظيمة، وأنه ينبه على بعضها. ابتدأ ذلك ببيان أن الله أمر بالقيام بالقسط وهو العدل، وهذا أمر بالقيام به في حق كل أحد، عدو كان أو وليا. فالواجب على العبد أن يكون عادلا مع كل أحد، سواء كان ممن يحبه ويواليه أو ممن يبغضه ويعاديه. وأحق ما قام له العبد بالقسط الأقوال والآراء والمذاهب، لأنها متعلقة بأمر الله وخبره، فالقيام فيها بالهوى والعصبية مضاد لأمر الله، مناف لما بعث به رسله. والقيام بها بالقصد أي بالعدل وظيفة خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته وأمنائه بين أتباعه، ولا يستحق اسم الأمانة إلا من قام فيها بالعدل المحض، نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعباده. فالأمين من ورثة الشريعة هو الذي يعرض الآراء والأقوال والأهواء على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فما وافق هديه قبله، وما عارض هديه تركه. وأما من يتحيز إلى هواه وذوقه ووجده وتدبيره وسياسته، ثم يتطلب من دلائل الشرع في هدي النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون حجة له، ويكتم غيره مما هو حجة عليه، فهو خائن للأمانة. ومن خان الأمانة في ميراث النبوة فإنه يسلب نورها. فإن رجلا من الصيارفة ذكر لأبي العباس بن تيمية الحفيد أن من خان في نقد درهم، أي خان في بيان أن درهما من الدراهم مزيف، فإنه يسلب علم النقد، أي لا تكون له قدرة بعد ذلك على التمييز بين الصحيح المعروف وبين المزيف المكشوف، فيعميه الله سبحانه وتعالى عن معرفة ما يميز به بين العملات الصحيحة والمزورة. فقال أبو العباس: وكذلك من خان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه. فمن خان في الرسالة فإنه يسلب حقيقة العلم ونوره. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الأمناء على الشريعة القائمين بحقها هم الوارثون حقا، لا من يجعل أصحابه ونحلته ومذهبه عيارا على الحق، أي معيارا وميزانا له، يعادي من خالفه ويوالي من وافقه لمجرد موافقته ومخالفته. ثم قال: فأين هذا من القيام بالقسط الذي فرضه الله على كل أحد، وهو في هذا الباب أعظم فرضا وأكبر وجوبا لتعلقه بحق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بين أن معنى قوله تعالى: شهداء لله، أن الشاهد هو المخبر، فإن أخبر بحق فهو شاهد عدل مقبول، وإن أخبر بباطل فهو شاهد زور وكذب ومين. فأمر تعالى أن نكون شهداء له مع القيام بالقسط، وهذا يتضمن أن تكون الشهادة بالقسط أيضا، وأن تكون لله لا لغيره. فالعبد مأمور بشيئين: أحدهما أن يكون قيامه بالعدل، فإذا قام في أمر قام بالعدل فيه، وثانيهما أن تكون شهادته خالصة لله سبحانه وتعالى لا لغيره. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آية أخرى من المتشابه مع آية النساء، وهي قوله تعالى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فبين أن هاتين الآيتين تضمنت أمورا أربعة: أحدها القيام بالقسط أي القيام بالعدل، والثاني أن يكون ذلك القيام لله، والثالث الشهادة بالقسط أي الشهادة بالعدل، والرابع أن تكون تلك الشهادة بالعدل لله لا لغيره. ثم قال: واختصت آية النساء بالقيام بالقسط أي بالعدل والشهادة لله، وآية المائدة بالقيام لله والشهادة بالقسط، لسر عجيب من أسرار القرآن ليس هذا موضع ذكره، وقد تقفرت محله من كتبه رحمه الله تعالى فلم أجد له ذكرا بين فيه الفرق بين الآيتين، وكشف عن السر العجيب من أسرار القرآن، وكيف أن الله قال في آية النساء: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وقال في آية المائدة: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. والذي يظهر أن النكتة المفرقة بينهما أن آية المائدة جاءت في سياق حق يتعلق بالله عز وجل، وهو الوضوء، فإن الله عز وجل لما ذكر آية الوضوء بل آية الطهارة كلها وهي متعلقة بحق الله عز وجل لما فيها من التطهر لما أمر الله عز وجل به من العبادة، قال: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، فقدم القيام لله لأن الحق متعلق به. وأما آية النساء فذكرت بعد بيان أحكام تتعلق بالزوجية بين الرجل والمرأة، فلما ذكر ذلك وكانت متعلقة بحق غير الله عز وجل قال: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. فالقيام لله يكون بالإخلاص، والقيام لحق الخلق يكون بالعدل. فهذه هي النكتة في التفريق بين سياق الآيتين، والله أعلم. ثم ذكر بعد ذلك أن الله عز وجل أمر بأن يقام بالقسط ويشهد به على كل أحد ولو كان من أحب الناس من والد وولد وقريب، ثم ذكر أن العبد يمتحن بذلك إيمانه فيعرف منزلة إيمانه بقدر ما يقوم به من القسط مع المحب والمبغض والقريب والبعيد. أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى: إن يك غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي إن يكن المشهود عليه غنيا ترجون وتأملون على منفعة غناه عليكم فلا تقومون عليه، أو فقيرا فلا ترجونه ولا تخافونه، فالله أولى بهما منكم، هو ربهما ومولاهما وهما عبداه كما أنكم عبيده، فلا تحابوا غنيا لغناه ولا تطمعوا في فقير لفقره، فإن الله أولى بهما منكم. وقد يقال فيه معنى آخر أحسن من هذا، وهو أنهم ربما خافوا من القيام بالقسط وأداء الشهادة على الغني والفقير، أما الغني فخوفا على ماله، وأما الفقير فلإعدامه، وأنه لا شيء له، فتتساهل النفوس في القيام عليه بالحق. فقيل لهم: الله أولى بالغني والفقير منكم، أعلم بهذا وأرحم بهذا، فلا تتركوا أداء الحق والشهادة على غني ولا فقير. ثم قال تعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، نهاهم عن اتباع الهوى الحامل على ترك العدل، وقوله أن تعدلوا منصوب الموضع على أنه مفعول لأجله، وتقديره عند البصريين كراهية أن تعدلوا أو حذار أن تعدلوا، فيكون اتباعكم الهوى كراهية العدل وفرارا منه، على قول الكوفيين التقدير ألا تعدلوا، وقول البصريين أحسن وأظهر. ثم قال تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ذكر سبحانه السببين الموجبين لكتمان الحق، محذرا منهما متوعدا عليهما، أحدهما اللي والآخر الإعراض، فإن الحق إذا ظهرت حجته ولم يجد من يروم دفعها طريقا إلى دفعها أعرض عنها وأمسك عن ذكرها، فكان شيطانا أخرس، وتارة يلويها أو يحرفها. واللي مثل الفتل وهو التحريف، وهو نوعان: لي في اللفظ ولي في المعنى. فاللي في اللفظ أن يلفظ بها على وجه لا يستلزم الحق، إما بزيادة لفظة أو نقصانها أو إبدانها بغيرها، أو لي في كيفية أدائها وإيهام السامع لفظا ومراده غيره، كما كان اليهود يلون ألسنتهم بالسمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أحد نوعي اللي. والنوع الثاني منه لي المعنى، وهو تحريفه وتأويل اللفظ على خلاف مراد المتكلم به، وتحماله ما لم يرده أو يسقط منه بعض ما أراد به، ونحو هذا من لي المعاني، ونحو هذا من لي المعاني. فقال تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولما كان الشاهد مطالبا بأداء الشهادة على وجهها فلا يكتمها ولا يغيرها، كان الإعراض نظير الكتمان، واللي نظير تغييرها وتبديلها. فتأمل ما تحت هذه الآية من كنوز العلم. والمقصود أن الواجب، المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما بقي من كلامه مما يتعلق بالآية المتقدمة في معنى قوله تعالى: وإن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فبين أن هذه القطعة من الآية تحتمل معنيين، أحدهما أن يكون المشهود عليه غنيا يرجى ويؤمل عود منفعة غناه فلا تقومون عليه، أو فقيرا لا ترجونه ولا تخافونه فالله أولى بهما منكم هو ربهما ومولاهما. والثاني أنهم ربما خافوا من القيام بالقسط وأداء الشهادة على الغني والفقير، فيخافون على الغني أن يذهب من ماله شيء، ويخافون على الفقير لإعدامه وعوزه. فأخبر بأن الله عز وجل أولى بالغني والفقير منهم، فهو بهم أعلم ولهم سبحانه وتعالى أرحم. ثم ذكر أن معنى قول الله سبحانه وتعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أنه نهي عن اتباع الهوى الحامل على ترك العدل. ثم ذكر وجه وجود هذا المعنى بأن قوله تعالى: أن تعدلوا منصوب الموضع على أنه مفعول لأجله، وهذا مذهب البصريين، وتقديره عندهم كراهية أن تعدلوا أو حدار أن تعدلوا، فيكون اتباعكم الهوى كراهية العدل وفرارا منه. وإليه مال الزمخشري في مواضع من الكشاف. وأما على قول الكوفيين فالتقدير على ألا تعدلوا بتقدير لا النافية، ومال إليه الطاهر بن عاشور لكثرة الحذف والتقدير في القرآن الكريم به، ومال المصنف رحمه الله تعالى إلى قول البصريين وأنه أحسن وأظهر. وكلام البصريين في بيان تضمن المباني للمعاني أجزل من كلام الكوفيين في مواضع متفرقة مما وقع بينهم من الخلاف في كلام الله سبحانه وتعالى في بيان معانيه. ثم بين بعد أن قول الله تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أنه ذكر للسببين الموجبين لكتمان الحق، وأحدهما اللي والآخر الإعراض. واللي هو الإخبار بالكذب، والإعراض هو كتم الحق، قاله أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. فالمرء إذا لوى أخبر بالكذب، وإذا أعرض كتم الحق. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن اللي مثل الفتل وهو التحريف، فهو من جنس فتل الحبل إذا فتل الإنسان عقده وحلها. وكذلك اللي فيه طي وإمالة للشيء عن وجهه، وذلك نوعان: أحدهما لي في اللفظ، والآخر لي في المعاني، وهو الذي يذكر في كلام المتكلمين في أبواب العقائد بأن التحريف نوعان: أحدهما تحريف لفظي، والآخر تحريف معنوي، فإما أن يكون متعلقه اللفظ، وإما أن يكون متعلقه المعنى. ومن الأول أن اليهود كانوا يلوون ألسنتهم بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون: السلام عليك. ومن الثاني لي المعنى، من يفسر الاستواء بالاستيلاء. نعم، أحسن الله إليكم. والمقصود أن الواجب الذي لا يتم الإيمان بل لا يحصل مسمى الإيمان إلا به مقابلة النصوص في التلقي والقبول والإظهار لها ودعوة الخلق إليها، ولا تقابل بالإعراض تارة وباللي أخرى. قال تعالى:

وفي ذلك شهرت كلمة الإمام مالك رحمه الله تعالى إذ قال مشيرا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم: كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم. ونظم ذلك محمد سعيد سفر رحمه الله تعالى في رسالة الهدى إذ قال: ومالك إمام دار الهجرة، قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى آية أخرى في تأكيد المعنى المتقدم من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي قوله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، إلى تمام الآية. وفيها الخبر بأن الهداية لا تكون إلا في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ودلالة الآية عليها هي من دلالة المنطوق وليس من دلالة المفهوم، فإن السياق يستنبط منه كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى لوروده معلقا بالشرط فينتفي بانتفائه. ثم بين المصنف أن إعادة الفعل بالأمر بالطاعة في قوله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هو لسر لطيف وفائدة جليلة سيذكرها المصنف فيما يستقبل. ثم بين أن قوله تعالى فإن تولوا فإنما عليه ما حمل أن الفعل للمخاطبين، وأصله تتولوا، أي فإن تتولوا، ثم حذفت إحدى التاءين تخفيفا وصار سياق الآية فإن تولوا، والمعنى أنه قد حمل صلى الله عليه وسلم أداء الرسالة، وحمل الناس طاعته والانقياد له والتسليم له صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك قال الزهري فيما رواه البخاري معلقا عنه ووصله جماعة بسند صحيح، قال: من الله البيان وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم. فإذا ترك الناس ما أمروا بتحمله من الإيمان والطاعة فإن ذلك لا يضر النبي شيئا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للخلق أبلغ النصيحة وأتمها، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ليس عليه هدى أحد من المخلوقين. نعم، صلى الله عليكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله، وافتتح الآية بندائهم باسم الإيمان المشعر بأن المطلوب منهم من موجبات الاسم الذي نودوا وخوطبوا به، كما يقال: يا من أنعم الله عليه وأغناه من فضله أحسن كما أحسن الله إليك، ويا أيها العالم علم الناس ما ينفعهم، ويا أيها الحاكم احكم بالحق ونظائره. ولهذا كثيرا ما يقع الخطاب في القرآن بالشرائع بقوله: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم ونظائره. ففي ذلك إشارة إلى أنكم إن كنتم مؤمنين فالإيمان يقتضي منكم كذا وكذا، فإنه من موجبات الإيمان وتمامه. ثم قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فرق بين طاعته وطاعة رسوله في الفعل ولم يسلط الفعل الأول عليها. وقال تعالى: غير هذه، غير الطبعة، هكذا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم. ثم قال تعالى: أطيعوا الله، لأن الشاهد يعني إلى أوفوا بالعقود، فربما كان يعني ذكرها زيادة. نعم، صلى الله عليكم. ثم قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ففرق بين طاعته وطاعة رسوله في الفعل ولم يسلط الفعل الأول عليها. وقال: وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقارن بين طاعة الرسول وطاعة أولي الأمر وسلط عليهما عاملا واحدا، وقد كان ربما يسبق إلى الوهم أن الأمر يقتضي عكس هذا، فإنه من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ولكن الواقع في الآية هو المناسب، وتحته سر لطيف هو دلالته على أن ما

أحدهما دعوة الخلق إليه، والثاني صبره وجهاده على تلك الدعوة. فانحاصر الكمال الإنساني في هذه المراتب الأربعة: إحداها العلم بما جاء به الرسول، والثانية العمل به، الثالثة بثه في الناس ودعوتهم إليه، الرابعة صبره وجهاده في أدائه وتنفيذه. ومن تطلعت همته إلى معرفة ما كان عليه الصحابة وأراد اتباعهم فهذه طريقتهم حقا. فإن شئت وصل القوم فاسلك طريقهم، فقد وضحت للسالكين عيانا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى آية أخرى في تشييد الأصل العظيم المتقدم من الأمر بالرد إلى النصوص وتلقيها بالقبول وعدم معارضتها، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية. وبين أن الله عز وجل أمر بطاعته وطاعة رسوله، وافتتح الإيمان وافتتح الآية بندائهم باسم الإيمان المشعر بأن المطلوب منهم من موجبات الاسم الذي نودوا وخطبوا به، أي من موجبات الإيمان. ومن قواعد البيان بمعاني القرآن أن كل آية استفتحت بالنداء بيا أيها الذين آمنوا، فالمعقب بعدها من أمر أو نهي فهو متعلق بالإيمان، يكون تارة متعلقا بأصله ويكون تارة متعلقا بكماله. فقوله تعالى مثلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، متعلق بأصل الإيمان. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، متعلق بكمال الإيمان، لأن الإنسان لو لم يصم من غير جحد لا يخرج من الإيمان. والمقصود أن تعلم أن هذه القاعدة تفيد في بيان أن ما يذكر بعد المنادات بالإيمان هو من موجبات الإيمان ومتعلقاته، إما ما يرجع إلى أصله وإما ما يرجع إلى كماله. ففي هذه الآية التنبيه إلى أنكم إن كنتم مؤمنين فإن الإيمان يقتضي منكم أن تطيعوا الله وتطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بين المصنف أن الله سبحانه وتعالى فرق بين طاعته وطاعة رسوله، ولم يسلط الفعل الأول عليهما، فلم يقل وأطيعوا الله والرسول، وإنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فأعاد فعل الأمر بالطاعة مع ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يعده مع أولي الأمر، بل قيل وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقرن بين طاعة الرسول وطاعة أولي الأمر وسلط عليهما عاملا واحدا. والمقتضي لذلك كما ذكر المصنف هو دلالته على أن ما يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم تجب طاعته فيه وإن لم يكن مأمورا به بعينه في القرآن. فربما توهم متوهم لو كان سياق الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا فيما كان أصله في القرآن، فأعيد فعل الأمر بالطاعة تنبيها إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم تجب طاعته في كل ما جاء به، سواء مما ذكر في القرآن أو ما جاء في سنته صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث المقدام بن معد كذب رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود وغيره بسند صحيح: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من شيء اتبعناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، تنبيها إلى ما ستؤول إليه حال الناس وقد وقعت من ظهور طائفة تسمى بالقرآنيين يزعمون أن العبد مأمور باتباع القرآن دون السنة. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطلان مقالتهم، ونبه إلى مقدار ما أوتي إذ قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني في الحجية، فالسنة مثل القرآن الكريم في حجيتها. وأما باعتبار فضل الكلام فإن فضل كلام الخالق سبحانه وتعالى لا يقاربه كلام أحد. ثم ذكر أن السر في عدم إعادة فعل الأمر بالطاعة مع أولي الأمر أن ولاة الأمر لا تجب طاعة أحدهم إلا إذا اندرجت تحت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فليست لهم طاعة مفردة مستقلة، وإنما طاعتهم طاعة مقترنة تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن طاعتهم هي في المعروف، فإن أمروا بغيره فلا سمع ولا طاعة. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى أن ما ذكره آنفا من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن طاعة كل واحد منهما مستقلة ملازمة للأخرى، بيّن أن ذلك أعيد في قوله فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل وإلى الرسول، تنبيها إلى اجتماعهما في الرد إليهما، فإن الرد إلى القرآن رد إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، والرد إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم رد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم عرض المصنف رحمه الله تعالى لبيان معنى أولي الأمر المذكور في الآية، وبين أن المنقول عن أحمد فيه روايتان، إحداهما أنهم العلماء والثانية أنهم الأمراء، والقولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية عن جابر بن عبد الله وغيره. والصحيح كما اختاره جماعة من المحققين منهم أبو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم في مواضع منها هذا الموضع وغيرهما، أن الآية متناولة للصنفين جميعا، فإن العلماء والأمراء هم ولاة الأمر الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم جامع بين شيئين، أحدهما الفتيا والعلم، والآخر السلطان والحكم. جامع بين شيئين أحدهما الفتيا والعلم والآخر السلطان والحكم، والأول وهو الفتيا والعلم حظ العلماء، والثاني وهو السلطان والحكم حظ الأمراء، وكان هذان الأمران مجتمعين في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الخلفاء من بعده، فلم يزل الأمر يضعف حتى صار أكثر ملوك المسلمين لا قدرة لهم على الفتيا والعلم، ويحتاجون إلى العلماء الذين يبصرونهم بالعلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلكل طائفة من هاتين الطائفتين حظ وحق، فالعلماء ولاة العلم والدين حفظا وبيانا وبلاغا وذبا عنه وردا على من ألحد وزاغ فيه ووكل الله علما للناس به وحكما عليهم وإنفاذا لذلك فيهم وأخذا لهم على يد من خرج عنه، وهذان الصنفان هم الناس وسائر النوع الإنساني تبع لهم ورعية، وكل واحد منهم يلي ما جعله الله سبحانه وتعالى له، وإذا قدر اجتماعهما في أحد فذلك الكمال التام، وإن لم يوجد قام كل أحد بما يجب عليه في حظه، فالعالم يجب عليه إذا ظهرت الشروط وارتفعت أعناق دعاتها أن يبين بطلانها وأن يرد عليها، والأمير وجب عليه حينئذ إذا بين العلماء ذلك أن يردع أولئك ويكبت دعوتهم ويطفئ نارهم، فإذا قصر أحد من العلماء أو الأمراء في واجبه فقد أخل بما عليه من الحق، وإذا تطاول أحد منهما إلى غير حقه فإنه يزري على دينه ونفسه، فإن العالم ليس له أن ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى المتعلق بالسلطان والحكم ولا يد له، فليس له يد أن ينفذ حكم الردة على مرتد ولا أن يزج بمبتدع أو ضال في السجن، فإذا تطاول على ذلك فقد وقع في غير حقه. وكذلك الأمير الذي لا علم له ليس له حظ أن يتكلم في الدين والعلم فيصحح أمرا أو يبطل شيئا، وإذا وقع منه خلاف ذلك فقد أضر بدينه وعقله، ومن وعى هذا الترتيب الذي جاءت به الشريعة صار في سلامة من دينه، ومن لم يعي هذا الترتيب الموضوع في الشريعة وقع في الخلط عليها وعامة من دينه، ومن لم يعي هذا الترتيب الموضوع في الشريعة وقع في الخلط عليها وعلى أربابها وأهلها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن قول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر دليل قاطع على أنه يجب رد موارد النزاع كلها إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم لتعليق وجود الإيمان بالله واليوم الآخر عليها في قوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فهو شرط ينتفي المشروط بانتفائه. وهذه آية عظيمة كما قال المصنف، وحسبك بهذه الآية القاصمة العاصمة بيانا وشفاء، فإنها قاصمة لظهور المخالفين لها، عاصمة للمتمسكين بها الممتثلين لما أمرت به. ثم ذكر اتفاق السلف رحمهم الله على سنته بعد وفاته، ومن أقدم من تكلم بهذا المعنى ميمون بن مهران رحمه الله أحد التابعين، ثم تبعه جماعة من العلم. ثم بين المصنف أن الله عز وجل خاتم بقوله ذلك خير وأحسن تأويلا، تنبيها إلى أن الخير والسعادة تكون في رد الأمر إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الشر والندامة تكون في ضد ذلك. فكل خير في العالم بسبب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل شر في العالم فسببه مخالفة الله ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مبتدأ شرور الدنيا والآخرة إنما هو الجهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا باجتهاده في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بالمعرفة العلمية ثم الامتثال العملي. فالإنسان مأمور بشيئين، أحدهما العلم والعمل، فيجب عليه أن يعلم، ثم يجب عليه ثانية أن يعمل بذلك العلم، ولا تكمل سعادته بهذين الأمرين حتى يضم إليهما أمرين آخرين، أحدهما دعوة الخلق إليه، والثاني صبره وجهاده على تلك الدعوة. وهؤلاء الأربع هن المذكورات في سورة العصر. وبين المصنف أن الكمال الإنساني انحصر في هذه المراتب الأربعة، إحداها العلم بما جاء به الرسول، والثانية العمل به، والثالثة بثه في الناس ودعوتهم إليه، والرابعة صبره وجهاده في أدائه وتنفيذه. وذكر نحو هذا الكلام في زاد المعاد، ويوجد في كلام شيخه أبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. فإنهما ردا كمال الإنسان إلى أمرين اثنين، أحدهما تكميل الإنسان لنفسه، والآخر تكميل الإنسان لغيره. فأما تكميله لنفسه فيكون بشيئين، العلم والعمل، وأما تكميله لغيره فيكون بشيئين، الدعوة والصبر، فمن جمع هذين كملت له سعادته. نعم، أحسن الله إليكم. وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. هذا نص صريح في أن هدى الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حصل بالوحي، فيا عجبا كيف يحصل الهدى لغيره من الآراء والعقول المختلفة والأقوال المضطربة. ولكن من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فأي ضلال أعظم من ضلال من يزعم أن الهداية لا تحصل بالوحي ثم يحيل فيها على عقل فلان ورأي فلتان وقول زيد وعمر فلقد عظمت نعمة الله على عبد. فلتان يعني إيش؟ قال عندكم في الحاشية الفلتان من الرجال الصلب الجريء الحديد الفؤاد. هذا الفلتان هذا الذي الصلب الجريء، لكن هم هنا يقولون عقل فلان ورأي فلتان وليس فلتان، ورأي فلتان. من فلتان؟ هذا مثل فلان، فلان كناية عن المذكر، وفلتان كناية عن المؤنث، فلان كناية عن المذكر وفلتان كناية عن المؤنث. نعم، صلى الله عليكم.

عن سبيله عذبهم عذابين، عذابا بكفرهم وعذابا بصدهم عن سبيله. وحيث يذكر الكفر المجرد لا يعدد العذاب كقوله وللكافرين عذاب أليم، وقوله تعالى أولئك نالهم نصيبهم من الكتاب، يعني ينالهم ما كتب لهم في الدنيا من الحياة والرزق وغير ذلك، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، أين من كنتم توالون فيه وتعادون فيه وترجونه وتخافونه من دون الله، قالوا ضلوا عنا، زالوا وفارقوا وبطلت تلك الدعوة، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. ادخلوا في جملة هذه الأمم، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم كل أمة متأخرة ضلت بأسلافها، ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، ضاعف عليهم العذاب ما ضلونا وصدونا عن طاعة رسلك. قال الله تعالى لكل ضعف من الاتباع والمتبوعين بحسب ضلاله وكفره، ولكن لا تعلم كل طائفة بما في أختها من العذاب المضاعف. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل، فإنكم جئتم بعدنا فأرسلت فيكم الرسل وبينوا لكم الحق وحذروكم من ضلالنا ونهوكم عن اتباعنا وتقليدنا، فأبيتم إلا اتباعنا وتقليدنا وترك الحق الذي أتتكم به الرسل، فأي فضل كان لكم علينا وقد ضللتم كما ضللنا وتركتم الحق كما تركناه، فضللتم أنتم بنا كما ضللنا نحن بقوم آخرين، فأي فضل لكم علينا، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فلله ما أشفاها من موعظة وما أبلغها من نصيحة لو صادفت من القلوب حياة، فإن هذه الآيات وأمثالها مما تذكر قلوب السائرين إلى الله. وأما أهل البطالة الثكلة فليس عندهم من ذلك، وأما أهل البطالة الثكلة فليس عندهم من ذلك خبر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة زمرة أخرى من الآيات القرآنية المبينة فضل الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم والتسليم للنصوص، ومن ذلك قول الله عز وجل وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. فهذه الآية دالة أن حصول الاهتداء إنما يكون بالوحي النازل على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هداه الله عز وجل بذلك فقد اهتدى، ومن التمس الهدى في غير ذلك كزبالات الأذهان وحثالات العقول فإنه لا يهتدي بل لا يزال في ضلال عظيم. ثم ذكر قول الله سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، فأمر سبحانه وتعالى باتباعه ونهى عن اتباع غيره، فما تم من الاتباع إلا نوعان، أحدهما اتباع المنزل والآخر اتباع الأولياء من دون الله سبحانه وتعالى، فمن اتبع المنزل سلم واهتدى، ومن اتبع غيره ضل وشقي. ثم بين سبحانه وتعالى ما يكون بين الأخلاء الذين ظلم بعضهم بعضا بسوء خلتهم وتعاضدهم على ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وتقلد الأقوال والآراء، فإنهم حينئذ يتوجعون ويتفجعون ويتبرأ أحدهم من أخيه ويقول يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، وبين علة ذلك لقد أضلني عن الذكر، أي ما ذكرت به بعد إذ جاءني، والذي جاءه هو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى لم يعين هذا الخليل وكن عنه باسم فلان ليعم كل متبع من الأولياء من دون الله سبحانه وتعالى، فكل من اتبع أحدا دون الله سبحانه وتعالى فيما لم يأتي به الذكر المنزل منه سبحانه فمآله إلى هذه الحال، وهذه الحال هي حال الأخلاء المجتمعين على خلاف طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومآل خلتهم إلى العداوة واللعنة، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ أي يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما جاء من الآيات القرآنية في بيان حال أولئك وأولئك من الأتباع والمتبوعين المشتركين في مخالفة أمر الشرع ورد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يجري عليهم من العذاب ومضاعفته لهم. ثم أورد آيات من سورة الأعراف، أولها قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، إلى تمام الآية والآيتين بعدها، وبين أن هؤلاء الآيات اشتملت على جملة من العبر، فبين أن قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، فيه ذكر الصنفين المبطلين، وأولهما منشئ الباطل والفرية وواضعها وداعي الناس إليها، فهو يضع شيئا مفترى من الباطل ويدعو إليه، والثاني المكذب بالحق، فهو يعلم الحق لكنه يكتمه ويكذب به، فالأول كفره بالافتراء وإنشاء الباطل، والثاني كفره بجحود الحق، وهذان النوعان يعرضان لكل مبطل، وبهما يضاعف العذاب على العبد، فإن الإنسان إذا بلغ هذا المبلغ فإنه بلغ مبلغا عظيما في السوء، والدليل قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى، وهذا البناء كما سبق موضوع في القرآن على معنى لا أحد أظلم، أي هو أبلغ الخلق في الظلم، فمستحق لتضعيف العذاب بكفره وصده عن سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم بين رحمه الله تعالى ما يقع على هؤلاء من زيادة العذاب والمضاعفة لما وقع منهم من الصد والكتم عن الحق. فصل. فهذا حكم الأتباع والمتبوعين المشتركين في الضلالة، وأما الأتباع المخالفون لمتبوعيهم العادلون عن طريقتهم الذين يزعمون أنهم تبع لهم وليسوا متبعين بطريقتهم، فهم مذكورون في قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فهؤلاء المتبوعون كانوا على الهدى، وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقاتهم ومنهاجهم، وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم، يزعمون أنهم يحبونهم وأن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم لهم، فيتبرؤون منهم يوم القيامة، فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله وظنوا أن هذا الاتخاذ ينفعهم. وهذه حال كل من اتخذ من دون الله ورسوله وليجة وأولياء، يوالي لهم ويعادي لهم ويرضى لهم ويغضب لهم، فإن أعماله كلها باطلة يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعابه فيها ونصبه، إذ لم يجرد موالته ومعادته ومحبته وبغضه وانتصاره وإيثاره لله ورسوله، فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب، وهي الوصل والموالاة التي كانت بينهم في الدنيا لغيره، كما قال: وتقطعت بهم الأسباب، فينقطع يوم القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة ومودة وموالاة كانت لغير الله، ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وبين ربه، وحبه من الهجرة إليه وإلى رسوله، وتشريد عبادته وحده، ولوازم عمل الحب والبغض والعطاء والمنع والموالاة والمعاداة والتقريب والإبعاد، وتجريد متابعة قوله وترك أقوال غيره لقوله، وترك كل ما خالف ما جاء به والإعراض عنه وعدم الاعتداد به، وتجريد متابعته تجريدا محضا بريئا من شوائب الالتفات إلى غيره، فضلا عن الشركة بينه وبين غيره، فضلا عن تقديم قول غيره عليه. فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه، وهذه هي النسبة التي بين العبد وبين ربه، وهي نسبة العبودية المحضة، وهي آخيته التي يجول ما يجول ثم إليها مرجعه. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي. وهذه النسبة هي التي تنفع العبد فلا ينفعه غيرها في الدور الثلاثة، يعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، فلا قوام له ولا عيش ولا نعيم ولا فلاح إلا بهذه النسبة، وهي السبب الواصل بين العبد وهذه، يعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، فلا قوام له ولا عيش ولا نعيم ولا فلاح إلا بهذه النسبة، وهي السبب الواصل بين العبد وبين الله. ولقد أحسن القائل حيث قال: إذا تقطع حبل الوصل بينهم فللمحبين حبل غير منقطع، وإن تصدع شمل الوصل بينهم فللمحبين شمل غير منصدع. والمقصود أن الله سبحانه يقطع يوم القيامة الأسباب والعلق والوصلات التي كانت بين الخلق في الدنيا كلها، ولا يبقى إلا السبب والوصلة التي بين العبد وبين ربه فقط، وهو سبب العبودية المحضة التي لا وجود لها ولا تحقق إلا بتجريد متابعة الرسول صلوات الله وسلامه عليهم. إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم، وما عرفت إلا بهم، ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم. وقد قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن حسرات على العبد يوم القيامة أن يرى سعيه كله ضائعا لم ينتفع منه بشيء، وهو أحوج ما كان العامل إلى عمله، وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر حال الأتباع المشتركين مع متبوعيهم في الضلالة، ذكر نوعا آخر من الأتباع الأشقياء لكنهم مخالفون لمتبوعيهم، عادلون عن طريقتهم، وإن زعموا أنهم تبع لهم وليسوا متبعين لها، وهم المذكورون في قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، إلى تمام الآية بعدها. فهؤلاء المتبوعون كانوا على الهدى، وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقتهم ومنهاجهم مع وقوع مخالفة لهم، وهم يزعمون أنهم يحبونهم مع عدم صدق تلك المحبة في معنى الاقتداء. وهذا نظير ما كانت عليه العرب من الانتساب إلى دين إبراهيم والزعم بأنها على إرد من إرده، وأنها تحبه مع مخالفتها لما كان عليه إبراهيم الخليل من توحيد رب العالمين. وهذه الحال هي حال كل من اتخذ من دون الله ورسوله وليجة وأولياء، يعني داخلة يلج إليهم ويكون بينهم ويميل نحوهم، يوالي لهم ويعادي لهم ويرضى لهم ويغضب لهم، فإن أعماله كلها باطلة، يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه ونصبه فيها. وتتقطع يومئذ الأسباب التي بينه وبينهم، وهي الوصل والموالاة التي كانت بينهم في الدنيا لغيره، كما قال تعالى: وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس: الأسباب المودة، رواه ابن جرير بسند جيد. فينقطع يوم القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة ومودة وموالاة كانت لغير الله، ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وبين ربه، وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم بتجريد عبادة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك كل ما خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا السبب الوثيق هو الذي لا ينقطع بصاحبه، وهذه هي النسبة التي بين العبد وبين ربه، وهي نسبة العبودية المحضة. فمتى كان العبد فائزا بهذه النسبة العظيمة، وهي كونه عبدا لله عز وجل، فإن تلك النسبة والوصلة العظيمة لا تنقطع يوم القيامة، وهي كما قال المصنف: آخيته التي يجول ما يجول ثم إليها مرجعه. والآخية هو عمود يجعل في حائط أو في عصا في الأرض، ويمد منه حبل تدور فيه الدابة ثم ترجع إليه، يسمى آخية وآخية أيضا. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا المعنى قول أبي تمام نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. فالعبودية المحضة هي النسبة النافعة للعبد ولا ينفعه غيرها في هذه الدور الثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. ثم ذكر المصنف أن المقصود أن الله عز وجل يقطع يوم القيامة كل الأسباب والعلق والوصلات التي كانت بين الخلق في الدنيا، ولا يبقى إلا السبب والوصلة التي بين العبد وبين ربه فقط، وهو سبب العبودية المحضة التي لا وجود لها ولا تحقق بها إلا بتجريد متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، لأن هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم وما عرفت إلا بهم، ولا سبيل إلا إليها إلا بمتابعتهم. وحظ هذه الأمة منها هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وما خرج عن ذلك فإنه لا نفع فيه للعبد، ويكون يوم القيامة هباء منثورا، فيضيع سعيه ويفلت عمله إلى سوء مأواه، لأنه لم يقم به على الوجه الأتم، فلم تكن الوصلة المحركة له هي العبودية المحضة لله، وإنما كان طلب المودة من الخلق أو محبتهم أو غير ذلك من الأحوال التي ربما عمل العامل بها عملا ظاهره القربة إلى الله، وحقيقته طلب ما عند الناس من المحمدة والثناء والإحسان إليه وغير ذلك من مطالب الناس في أعمالهم. فلا يصل العبد إلى ثبوت تلك النسبة إلا بثبوت العبودية له، فمن ثبتت له العبودية فقد عظم بشرف جزيل، كما قال عياض اليحصبي: ومما زادني شرفا وتيها وكتب أخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبيا. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله بعد صلاة العشاء. ومن المعلوم لديكم أنه لا اختبار اليوم بعد المغرب، وإنما يكون اختبار كتاب التوحيد إن شاء الله يوم غد بعد المغرب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يكون اختبار كتاب التوحيد إن شاء الله يوم غد بعد المغرب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.